مناسبة ذكر الصور، أحد الأخوة بيقول هل الأشكال اللي على هيئة الكاريكاتير والميكي ماوس هل هذه تعد صورة؟ أنا ما فهمت إيش الأشكال هذه؟ لها على هيئة الكاريكاتير. إيش كاريكاتير يعني؟ كاريكاتير يعني صورة، هي صورة سخرية والعزة لبعض الناس، صورة. بل هذه الصورة يجب أن تكون محرمة حتى عند الذين يقولون أن الصور الفوتوغرافية في هذا الزمان مباحة، ويزعمون أنه ما فيها خلق جديد، لكن هذه الصور الهزلية هذه السخرية هذه فيها خلق جديد، هذا يجب أن يكون موضع اتفاق بالتحريم. أما نحن فمع عموم قولي عليه السلام في كل أحاديث الصور، من صور صورة كما قلنا آنفا كل فأن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وما هو بنافع، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب. هذه ألفاظ متكررة من الشاعر الحكيم، صورة صورة صورة صور، دون أي قيد يستثني بعض الصور دون بعض. اللهم إلا ما في حديث جبريل عليه السلام حينما كان على موعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حان الموعد ولم يدخل جبريل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فرؤي كأنه مكروب. سألوا عن السبب فقال عليه السلام: إن جبريل وعدني أن يأتيني، ما كاد أن يتم كلامه، وإذا بجبريل يظهر أمام الحجرة، فيخرج الرسول إليه ويتلقاه، فيقول جبريل عليه السلام: إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب. تكررت لفظة الصورة بالإضافة إلى الحديثين المذكورين آنفا وأحاديث أخرى، فأدخل فقط قيدا خاصا. حينما قال جبريل: انظر ففي البيت صورة الرجال على الستائر أو القباب، وانظر فإن في البيت جر وكلب، فمر بالجر فليخرج ولينضح مكانه بالماء، ومر بالصور والرجال فلتغير حتى تصير كهيئة الشجرة. فعلوا، فدخل جبريل عليه السلام، أخرجوا الجر وغيروا الصورة فدخل. من مثل هذا الحديث أخذ ابن عباس فتواه السابقة، إنما استفتاه من يتعاطى السبب المحرم لتحصيل الرزق بصور محرمة، قال له: إن كان ولا بد فصور الشجر والحجر. من مثل هذا الحديث هو استنبط جواز تصوير الأشياء الطبيعية التي لا روح فيها. نحن نقول أن الصور كلها محرمة، لا نفرق بين صورة يدوية، بين صورة فوتوغرافية، بين شو اسمه اليوم تبع التلفاز؟ الكرتون؟ الكرتون لا، الفيديو، الفيديو. كل هذه اسمها لغة صور أولا، ثم آثارها لا تختلف أبدا، لأن العلماء بيّنوا أنه ظهر لهم من أسباب تحريم الصور سببان اثنان، أحدهما منصوص في الحديث الذي روته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فلما رجع كانت قد زينت الدار بقران فيه تصاوير، فلما أراد الرسول أن يدخل وقع بصره على التصاوير امتنع من الدخول، قال لا ماذا يا عائشة؟ قال يا رسول الله كرام وضعته لك أو ما هذا معناه؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون، يقال لهم أحلوا ما خلقتم. وفي هذا الحديث رد على بعض المعاصرين الذين يظن كثير من الناس أنهم من العلماء ومن الدعاة الإسلاميين الذين يخصون، أولا يخصون بالتحريم الصور المجسمة، أما الصور المرسومة على الثياب وعلى الورق ونحو ذلك هذه غير مجسمة فهي جائزة عندهم. ثم مع قولهم بأن هذه الصور المجسمة التي هي المقصود بدعمهم من الأحاديث المحرمة للصور، هذا كان في عهد الرسول عليه السلام الأول حينما كان العرب يعبدون الأصنام والتماثيل، جاء الإسلام يحارب كل وسيلة تؤدي إلى الشرك. أما لما دخل الإسلام في قلوبهم وعرفوا التوحيد وما ينافيه من الشركيات والوثنيات أصبح ذلك مباحا، يقولون هذا بكل جرأة وبدون أي دليل، فيعطلون النصوص التي جرى العلماء على إعمالها ولو على وجه واحد، يعني اتفقوا على تحريم الصور المجسمة، هم أباحوها بدعوى أن هذا التحريم كان زمنيا، أما لما تشبعوا بالإسلام وتفقهوا بالإسلام زادت الحرمة. الحقيقة أن هذا تشريع ما أنزل الله به من سلطان. أما الآخرون الذين يفصلون بين المجسمة فيقولون أنها محرمة وغير مجسمة فقد فاته السماء، وبتعبير آخر لها ظل، الجواب لا. إذن هذا النص في تحريم الصورة ولو كانت غير مجسمة. إذن كل الصور هي محرمة إلا إذا كانت لا روح فيها، فمن كان ابتلي بنوع من تصوير الثياب فليسن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة دون أن ينقص من أجوره شيء، ثم رزقه سيأتيه إن شاء الله بأحسن حال انطلاقا من الآية السابقة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في عندك شيء؟ لا. هذا هو الشيء اللي عندك؟ هو خير إن شاء الله. بسم الله. تفضلوا. بالنسبة للموضوع اللي احنا الصور هذه جرت مصيبة ومفسدة أكبر من الصورة كذلك، وإلا الكتابة كفة، وخاصة ما يكتب على زي النساء باللغة الإنجليزية، تجد بعض النساء قد كتب على زيها باللغة الإنجليزية اسمي أو فولومي اتبعني، قدمني هذا القميص $5 وما تحته ب50، انظر ولا تلمس، ما زلت عبراء، يعني هناك عبارات كثيرة تدعو إلى الزنا موجودة تحت هذه الصور، تحت هذه الصور على هذه الناس. مليون نعم قمطان يجي هنا في الصالح في البحر نعم هي تجيب أسعار هل صليت يوما صلاة الجماعة وأمامك أب وفي ظهره صورة امرأة نفس شعرها هي من بركات الصنعة هذه تفضل انت عندك